بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إن شاء الله القراءة. مرت بنا فوائد كثيرة متعلقة بالسند وفوائد في التراجم وبعض الآثار، فيا حبذا لو يكون من الغد مراجعة نقرأ مع مذاكرة شيء من الفوائد الماضية، سواء كان بيتا من الشعر أو فائدة في بعض التراجم أو فائدة مما ذكره المصنف رحمه الله من الآثار، ففيه دعوة للجميع أنه يراجع هذه الفوائد التي مرت بنا، وإن كانت قليلة فيسهل مراجعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أخبرنا خالد بن القاسم رحمه الله قال أخبرنا محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي أبو بكر في دمشق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان بن يزيد الرقلي وأبو عبد الله محمد بن الحسين بن عزيز المغري الفنادري وأبو محمد بيان بن أحمد بن علي القطان قالوا حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم القطان عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلف ابن القاسم تقدم مرارا، والأربعة الذين بعده لم أجد لهم ترجمة. وعبيد بن جناد الحلبي هو مولى بني جعفر بن كلاب، له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة وأبو يعلى. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال صدوق لم أكتب عنه. قال صدوق لم أكتب عنه. وتعرفون بأن قول أبي حاتم صدوق أنه على حالات، قد يطلق هذه العبارة على من هو ثقة، وقد يطلقها على من هو صدوق، قد يطلقها على من هو إمام حافظ، وقد يطلقها على من لم يكون حجة عنده. فيعرف المراد بالقرائن، يعرف المراد بالقرائن، وهنا القرينة تدل على أنه ليس بحجة عنده، لأنه قال لم أكتب عنه، قال صدوق لم أكتب عنه. وهذا ذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف وهو أبو مخلد الكوفي ضعيف، عن خالد وهو ابن طهمان ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ثقة، عن أبي وهو نفيع بن الحارث الصحابي. وهذا المتن تقدم: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلك. تقدم أنه ضعيف. هنا قال الإمام بن عبد البر قال عطاء قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا وإنما كان في أيدينا، هذا إلى آخره. سنده ضعيف كما تقدم. قال أبو عمر: من هو أبو عمر؟ ابن عبد البر المصنف رحمه الله. قال أبو عمر: الخامسة قال التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم، أو قارب ذلك وفيه الهلاك. نعم هذا أمر عظيم. يقول الخامسة: معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك. هذا فيه خطورة معاداة العلماء وبغض العلماء، فالعلماء الهداة العلماء العاملون. معتقد أهل السنة والجماعة هو التقرب إلى الله بحبهم واحترامهم وتبجيلهم وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. هذا من ديننا، لأنهم صفوة المجتمع وهم خلاصة المجتمع وهم خيار الأمة، فحبهم يعتبر تعظيما لشعائر الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمراد بالشعيرة كل ما أشعر بفضل أو عظمة، ومن ذلكم هؤلاء العلماء الذين يحبهم الله عز وجل، فحبهم يعتبر تعظيما لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. فينبغي على من يخاف الله ويراقبه ويتقيه أنه يحبهم في الله، وأنه يتقرب إلى الله بحبهم، وأن يجتنب معاداتهم ومقاطعتهم ومقاطعتهم. فهذا يعتبر حربا على دين الله سبحانه وتعالى، ويعتبر عداوة لمن أمر الله عز وجل بالقرب منهم ومحبتهم. فالعلماء يعتبرون بمثابة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالعلماء كما تقدم هم نقاوة المجتمع وخيار الأمة، فالواجب أن يعرف لهم قدرهم، وأن تعرف لهم منزلتهم، وأن يجتنب معاداتهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فلحوم العلماء مسمومة كما ذكر ابن عساكر رحمه الله. ومن عاداهم فإنه يبتلى بموت القلب قبل الموت، يبتلى بموت القلب قبل الموت. والواقع أكبر شاهد أن من نصب العداء للعلماء فإنه يفتضح عند العامة والخاصة، وينفر عنه الناس، ولا يرجع كيده ومكره إلا عليه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالواجب هو محبتهم. وما لا يعني هذا كما تقدم أننا نبالغ فيهم وأننا نتجاوز الحد فيهم، ولكن المقصود أننا نعرف منزلة العلماء، حتى لو وقع أحد منهم في خطأ فلا يجوز معاداتهم لهذا الخطأ الذي يغتفر، ولهذا الخطأ الذي يحتمل التناصح. فكيف إذا كانت معاداتهم بالكذب والزور والافتراء؟ وهذا أعظم، هذا أعظم. فلهذا بارك الله فيكم يقول المصنف رحمه الله أن بغضهم وعاداتهم سبب للهلاك. نعم، ما نصب رجل العداء للعلماء إلا وقع في الضياع والزيغ والانحراف. والمراد بالعلماء هم العلماء الهداة، العلماء العاملين، العلماء الراسخين، العلماء الذين يدلون الأمة ويأخذون بأيدي الأمة إلى بر آمن. فمعاداتهم والافتراء عليهم وبغضهم وازدراءهم هذه تعتبر نقيصة، وهذا يعتبر طعنا في هذا المتكلم فيهم والطاعن فيهم. فتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، واحذر من بغضهم ومعاداتهم، فإن هذا من ديننا، هذا من ديننا، هذا مما رغب الله عز وجل فيه. ولا تجد سنيا إلا هو يعرف للعلماء قدرهم، ولا تجد عالما إلا هو يحمل في قلبه المحبة للعلماء، ويدعو المجتمع إلى الالتفاف حولهم وإلى الثقة فيهم وإلى التحذير من بغضهم ومعاداتهم، لأن هذا أصل من أصول دعوتنا المباركة دعوة أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب العلماء وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.